بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل الله أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. نعم، أتى الحافظ بن حجر عليه رحمة الله بهذا الحديث في باب نواقض الوضوء فيما يتعلق بالشك في الحدث مع يقين الطهارة، يعني كأن يقول مرت بك ماذا أحداث هي من نواقض ماذا الوضوء، فإذا حصل الإنسان شك هل حصل هذا الناقض أو لم يحصل، هل حصل هذا الناقض أو لم يحصل، يعني كل إنسان على يقين الطهارة، يعني توضأ الإنسان هذا الآن استيقن أنه على طهارة، ثم طرى عليه ماذا شك هل أحدث أو لم يحدث في الأحداث الذي مرت معنا، في الأحداث التي مرت معنا التي تعتبر من نواقض ماذا الوضوء. هذه المناسبة من الإتيان بهذا الحديث بعد أحاديث ذكر فيها يعني أنواعا من نواقض ماذا الوضوء، فإذا شك في حصول واحد من هذه النواقض هل حصل أو لم يحصل مع يقين الطهارة. فأتى المصنف عليه رحمة الله بهذا الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيم، اشتمل على قاعدة عظيمة كما سيأتي معنا. فهذا الحديث كما قلنا الاتيان به من أجل الشك هل حصل الناقض أو لم يحصل مع يقين الطهارة. فقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، وجد أحدكم في بطنه شيئا، أحدكم عام يشمل الرجال ويشمل النساء، يصلي الإنسان لنفسه أو يصلي مع الجماعة إماما كان أو منفردا سفرا كان أو حضرا، قال في بطنه، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، والمقصود بهذا الشيء الريح، المقصود بهذا الشيء الريح والانتفاخات والأصوات الذي يجدها ماذا في بطنه، قال فأشكل عليه، مقصود أشكل عليه التبس عليه الأمر، هل خرج منه شيء مع وجود هذه الأصوات مع وجود هذه الريح، فأشكل عليه، والمقصود أشكل عليه الأمر فيما يتعلق بالحدث هل أحدث أو لم يحدث، يعني هل أحدث أو لم يحدث، طرأ عليه طارئ مع يقين الطهارة، أخرج منه شيء، والمقصود بالشيء الحدث، المقصود بالشيء الحدث وهو الفساء أو الضراط، أما أخرج منه شيء يعني هل يشمل كذلك يعني الغائط، يشمل كذلك يعني كذلك يعني ما يتعلق بالمذي، يتعلق بالودي إلى آخره، هو عام يبقى ماذا على عمومه، يبقى على عمومه، إذا تيقن الإنسان الطهارة فشك في وجود الحدث، فشك في وجود ماذا الحدث، قد يجد ماذا يحس بللا، يحس ماذا بللا، علّه خرج منه قطرة من البول، علّه خرج منه شيء ماذا من المذي إلى آخره. قال أخرج منه شيء أم لا، قال فلا يخرجن من المسجد، فلا يخرجن ماذا من المسجد، أي لا ينصرف من المسجد ولا يخرج ماذا من المسجد، وليس هذا معناه أنه يعني ممنوع، فيه نهي فيما يتعلق بالخروج من المسجد إذا حصل للإنسان حدث، هذا ما يعني هذا الأمر، لو أحدث الإنسان بمعنى يحرم عليه أن يبقى في المسجد وعليه الحدث، لا، المقصود الأصل أن الإنسان إذا أحدث ويريد الصلاة يريد أن يخرج إلى أماكن الوضوء يتوضأ. قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمعنى أن إن كان هذه الأشياء مما يسمع فسمعه، أو من الأشياء التي لها رائحة فحصل أنه شم هذا الشيء، أو قد يجتمع الأمران يشم هذا الشيء ويسمع هذا ماذا الشيء، وقد ينتفي الأمران لا يشم ماذا شيئا ولا يسمع ماذا شيئا لكنه تيقن الحدث، فعندنا هذه الأحوال، عندنا هذه ماذا الأحوال، فإذا سمع شيئا تيقن، وإذا وجد مذا رائحة تيقن، وإذا اجتمع الأمران تيقن، وإذا انتفى الأمران لكن تيقن من وجود ماذا؟ الحدث. تيقن من وجود ماذا؟ الحدث. فإن الإنسان قد لا يسمع صوتا ولا يجد ريحا ويتيقن أنه أحدث، ويتيقن أنه أحدث. فالمقصود أن الإنسان لا بد أن يتيقن إذا طرأ عليه شك في الصلاة أو بعد الطهارة، سواء دخل الصلاة أو لم يدخل الصلاة فشك بعد أن تطهر، يعني بمعنى هو على يقين الطهارة، على يقين الطهارة فشك في وجود ماذا؟ الحدث، في وجود ماذا؟ الحدث. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلتفت إلى هذه ماذا؟ الشكوك، وأنه لا يخرج إلا بيقين. فقال العلماء اليقين لا يزول إلا باليقين. ما هو اليقين؟ اليقين الطهارة، هو على يقين أنه تطهر، هذا لا إشكال عنده. ثم طرأ على هذا اليقين شك هل أحدث أو لم يحدث، سواء تلبس بالصلاة أو قبل أن يدخل في الصلاة. فهذا الشك، هذا الشك المقابل لليقين لا يلتفت إليه. وفيه أن اليقين لا يزول إلا باليقين، من أين أخذناه؟ قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني بمعنى حتى يتيقن. معنى ذلك أن اليقين لا يزول إلا باليقين، معنى ذلك أن اليقين زواله بالوهم ليس بصحيح، زواله ماذا؟ بالشك، وهو أرفع من الوهم، ليس بصحيح. زواله أيضا بغلبة الظن أيضا ليس بصحيح، لأن الحديث نص في اليقين، لأن الحديث نص في اليقين. إذن عندنا هذه المراتب الثلاث، فهذا شك، إنسان شك في الحدث أو وهم في الحدث أو غلب على ظنه وجود الحدث لكنه على يقين الطهارة، لكنه على يقين الطهارة، فهل يلتفت إلى هذه الأشياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلتفت إلى هذه الأشياء، لا يلتفت. فإن الإنسان إذا التفت إلى الأوهام والشكوك، إذا التفت إلى الأوهام ماذا؟ والشكوك، فإن الإنسان لا يبقى على حال، لا يبقى ماذا؟ على حال. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستلزم للوساوس ولا إلى الشكوك. فمن التفت إليها واعتمد عليها وركن ماذا إليها فقد يعني ماذا؟ واستحكمت ماذا فيه وانقاد لها، فإن هذا الإنسان قل ما يشفى من هذا المرض، قل ما يشفى من هذا ماذا؟ المرض. فعندك علاج نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك مرض شيطاني، وعندك مرض شيطاني ألا وهو الوسوسة، وهكذا ما يتعلق بالشكوك. المقابلة ماذا؟ المقابلة اليقين، المقابلة اليقين، فقطعها هو الأولى لك. بل الواجب ماذا؟ عليك أن تقطع الوساوس وأن تقطع ماذا؟ الشكوك، وأن تقطع ماذا؟ الشكوك، وإلا دخلت في مشقة وحرج، دخلت في مشقة وحرج. بل يبقى الإنسان وإن واصل الصلاة مع أنه على يقين الطهارة، مجرد أن يطرأ عليه الوهم أو الشك يبقى يعني كما يقال في عنت وفي مشقة وفي حرج، يعني يوسوس ماذا؟ توسوس له ماذا؟ نفسه. وهكذا أيضا ماذا يحصل منه؟ ماذا؟ الشكوك، لعله صلى على غير طهارة، فيبقى يحدث نفسه بهذه الوساوس وبهذه ماذا؟ الأوهام. هذه تأتي بالمرض الإنسان، وتأتي بالحرج، وتأتي بالعنت، وتأتي بالمشقة. والراحة في اتباع السنة، والراحة في اتباع ماذا؟ السنة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلتفت إليها، فإذا لم يلتفت إليها وجد الراحة. إذا لا راحة إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا راحة إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت المسألة مجرد أو يعني وساوس وأوهام. أما إذا تيقن الإنسان وهو يعني ماذا؟ يعني من المعتذرين، فلا شك أنه يلتفت لهذا اليقين، لا شك أنه يلتفت لهذا ماذا؟ اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا. وهذه القاعدة ليست يعني ماذا؟ في باب الطهارة، في باب الطهارة، بل هي في كل أبواب الدين، لأنها اشتملت على قاعدة عظيمة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها بين العلماء لما اشتملت عليه من الفروع الفقهية الكثيرة في كل الأبواب، في كل ماذا؟ الأبواب، في باب الطلاق، في باب النكاح، في باب الرجعة، في باب الكفارات، وقص عليها أبواب كثيرة تأتي عليها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. وذكرت في هذا المقام، أو ذكر الحديث في هذا المقام وشكل قاعدة ماذا؟ فقهية. فإن الإنسان قد يبتلى بالوساوس في باب الحدث، فجاء العلاج النبوي، جاء العلاج النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود من إتيان الحافظ بن حجر عليه رحمة الله بهذا الحديث، وإلا ما عندنا هنا ناقض من نواقض الوضوء يتوضأ، وإنما هو قد يطرأ على الإنسان شك أو وهم، هل حصل له الناقض الذي مضى من النواقض الذي مرت معنا أو لم تحصل له؟ الأصل أنها لم تحصل له إذا كان على يقين الطهارة. والعكس بالعكس، يقول العلماء إذا أيقن الإنسان الحدث ثم بعد ذلك شك هل تطهر أو ما تطهر، نقول ما تطهرت. إذا أيقن الإنسان الحدث ثم شك هل تطهر من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، نقول ما تطهرت. اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ الحدث. والشك ما هو؟ الشك تطهرت أو ما تطهرت. يقدر الإنسان يتمايل لعلي تطهرت لعلي ما تطهرت، مع المساواة، مع ماذا؟ المساواة في الأمر، ومع يقين الحدث. فنقول في هذه الحالة ماذا؟ أنت لم تتطهر، أنت ماذا؟ لم تتطهر. وذكروا حالة ثالثة، وهو إذا مر بالإنسان يقين الطهارة والحدث، مر به يقين الطهارة والحدث كلاهما قد مر به، قال العلماء يرجع إلى ما قبلهما، فإن كان على طهارة قبل هذين الأمرين، مر به يقين الحدث ويقين الطهارة، وقبلهما كان على يقين الحدث، نقول أنت طهر الآن. وإذا كان على يقين الطهارة، نقول أنت على حدث الآن، على حدث ماذا الآن. أكذا يقول العلماء في مثل هذه المقامات، فجعلوا التقسيم ثلاثي، جعلوا التقسيم ماذا ثلاثي. وقد تكون حالة رابعة، يعني ماذا ما يتعلق بما يدري السابق منهما، هل هو الحدث أو الطهارة، مر به حدث وطهارة لكن لا يعلم السابق منهما. وبعضهم قال إذا علم السابق من، فذكروا أشياء، ذكروا ماذا أشياء وتوسعوا فيها، لكن الصور الثلاثية المشهورة عند العلماء. الله أخي صيبر. قال عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. نعم، هذا الحديث مختلف فيه بين العلماء، ما بين مضعف وما بين يعني ماذا يعني محسن للحديث، والأقرب أن الحديث حسن، الأقرب أن الحديث حسن. طلق بن علي عن أبيه يرويه، هذا من حديث طلق بن علي، من حديث طلق بن علي. فهذا الحديث مختلف فيه، أي مختلف في هذا الراوي، من قائل أنه حسن الحديث ومن قائل أنه ماذا ضعيف. والأقرب أن الراوي حسن الحديث، وهي تحتاج لها بحث مستقل، تحتاج لها بحث ماذا مستقل، أي هذا الحديث يحتاج له بحث ماذا مستقل في راوي هذا الحديث، وهو قيس ابن طلق. يقولون هو قيس ماذا ابن طلق. الحافظ ابن حجر لخص ترجمته ونقل الأقوال، وخلص بأنه صدوق، خلص بأن هذا الراوي ماذا صدوق، هذا الراوي ماذا صدوق. هذا الأقرب أن حديثه ماذا حسن، أن حديثه ماذا حسن. ولذا يختلف المحدثون في راوي، عليك بالخلاصة من كلام الذهبي أو من كلام الحافظ ماذا ابن حجر، يجمعون بين الأقوال، فجمعوا بين الأقوال ورأوا أن هذا الراوي راوي الحديث صدوق، هذا راوي الحديث هذا وهو قيس بن طلق، هو يعني ماذا حسن الحديث، قيس بن طلق بن علي إلى آخره. فالراوي هذا حسن الحديث، هو ماذا صدوق على الصحيح، وهي تحتاج زيارة بحث، يحتاج زيارة ماذا بحث في ترجمة هذا الراوي. فمن يبحث هذا الحديث في البحث؟ لأن الإخوة بحثوا ما يتعلق بسماع راشد بن سعد بن ثوبان، الراجح أنه سمع منه، الراجح أنه قد سمع منه، ورد في ذلك حديث حسن صرح فيه راشد بن سعد بالسماع في الأدب المفرد للبخاري، فسماع راشد بن سعد ثابت وصحيح لا إشكال فيه. يبقى عندنا هذا الحديث، وأيضا استأتينا أحاديث أيضا كلف بها ماذا الإخوة الباحثين، خاصة فيما يتعلق بمن مس فرقة، من مس الفرقة، حديث أم سلمة، عند حديث أم حبيبة، عندنا حديث زيد بن خالد الجهني، وعندنا حديث عمرو بن شعيب ماذا عن أبيه عن جده، وهي بمعنى حديث بصر كما استأتي معنا. فهذا الحديث وهو حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي ذكر الحافظ بن حجر في باب نواقض ماذا الوضوء، وهي ما يتعلق بس الذكر، ما يتعلق مس الذكر هل ينقض مذاء الوضوء أو لا ينقض مذاء الوضوء. أورد في حديث طلق بن علي قال وعن طلق بن علي رضي الله عنهما أو عنه قال جاء رجل قال رجل مسست ذكري قال أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أي تقع يده على ذكره وفي الصلاة تقع يده على ذكره ماذا في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه هذا الرجل أن يده وقعت ماذا على ذكره وهو في الصلاة. والحكم أيضا قبل الصلاة لا يختلف الأمر في الصلاة أو الحكم ماذا قبل الصلاة يعني توضأ فوقعت يده على الصلاة على ذكره أو دخل في الصلاة فوقعت يده ماذا على ذكره في الصلاة هل هذا من نواقض الوضوء؟ فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره ماذا في الصلاة أعليه الوضوء أي هل يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أي لا يعيد لا يعيد بمعنى لا يجب عليه الإعادة لأنه سأل أعليه لأن علاقة العلماء ظاهرة في الوجوب فهو يسأل عن إيجاب الوضوء عليه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا لكن هل هذا ينفي الاستحباب؟ سيأتي الكلام على هذا المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى إيجاب الوضوء على هذا الماس لذكره قال لا إنما هو لماذا لا إنما هو بضعة منك أي لأنه بضعة منك يعني التعليل هذا التعليل للحكم لا يجب عليك لأنه بضعة ماذا منك. والتقدير فإن الإنسان إذا مس بضعة فإن الإنسان إذا مس ماذا بضعة من جسده لا ينتقض ماذا وضوءه يعني الذكر كالأذن وكاليد وكالأصابع إلى آخره يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فهذا التعليل لعدم وجوب الوضوء لأن مسك لذكرك كمسك لأذنك كمسك لرجلك لقدمك لأصبعك لأذنك إلى آخره إنما هو بضعة منك أي لا يجب عليك لأن مس الذكر كمس عضو من أعضائك. فكأنه يقول هل إذا مسست أذنك وأنت في الصلاة أو أصبعك وأنت في الصلاة أو يدك وأنت في الصلاة تتوضأ؟ لا شك أن الراوي أو أن السائل سيقول لا ما يجب عليه الوضوء لا يجب عليه الوضوء. كذلك إذا مسست ماذا ذكرك والجامع بينهما كلاهما قطعة منك كلاهما قطعة منك كما أن مس الأذن لا يجب الوضوء كذلك مس ماذا الذكر لا يجب ماذا الوضوء. يعني كلمة تحتها سؤال وإجابات كلمة تحتها سؤال وإجابات مقدرة يقول العلماء تحتها سؤالات وإجابات ماذا مقدرة. قال لا إنما هو بضعة منك. إذن هذا الحديث ينفي ماذا إيجاب الوضوء. هل تعرض لنفي ماذا الاستحباب استحباب ماذا الوضوء أو لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لاستحباب ماذا الوضوء؟ الذي يظهر أنه تعرض من حيث المطابقة لعدم إيجاب الوضوء ومن حيث الاستحباب لأنه شبه ماذا بعضو من أعضائه فإنه لا يستحب الإنسان إذا مس ماذا أذن أن يتوضأ. فنستفيد فائدتين نفي الوجوب ونفي الاستحباب. نفي الوجوب في قوله لا ثم ذكر ما يتعلق بهذا الأمر. فقد يقول قائل إذا انتفى الوجوب يبقى الاستحباب. نقول أيضا عندنا ما يدل على نفي الاستحباب فإنه لا يستحب أن الإنسان إذا مس أذنه وهي قطعة ماذا منه أن يتوضأ أنه إذا مس ماذا أذنه. لكن سيأتينا ما يشكل وهما يأتي بعد من الحديث بسرة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث يعني ماذا الرجل يمس ماذا ذكره فالأمر مقيد بالذكر خاصة وذكر الإنسان خاصة. نستفيد بآيتين أولا مقيد بالذكر فلا يعني يتعدى إلى غيره أي إلى الفرج لأن استأتي معنا أحاديث ما يتعلق بفرقه من مس فرقه استأتي الكلام على هذه الأحاديث إنما ذكر ما يتعلق بالذكر. والأمر الثاني أنه أضاف الذكر إلى نفسه. ماذا نستفيد؟ نستفيد لو مست المرأة يعني ذكر ولدها الأم ذكر ولدها عن تغسيله فما يدخل في هذا الحديث لا يدخل في هذا ماذا الحديث. إذن هذا خاص بالفرق يعني ماذا بالذكر لا بالفرق لا يعم الفرق. والأمر الثاني أنه يتعلق بذكر الإنسان ماذا خاصة، أنه يتعلق بذكر الإنسان ماذا؟ خاصة. وفيه أن يعني ماذا؟ مس الذكر، يعني يتعلق بنفي ماذا؟ مس الذكر. قال مسس الذكر في الصلاة، أن هذا عام، سواء تعمد مس الذكر أو لم يتعمد، أنه لا يجب عليه ولا يستحب. مسه يعني عمدا أو مسه ماذا؟ سهوا. مسه ماذا؟ عمدا أو مسه ماذا؟ سهوا. أن هذا يعني ماذا؟ لا دليل عليه. مسه لشهوة ومسه لغير شهوة، عموم الحديث، عموم ماذا؟ الحديث يبقى على ماذا؟ على عمومه. والمقصود بالمس كما يقول العلماء، المس في لغة العرب مباشرة الشيء، وكون الإنسان يعني يمس الشيء مع وجود حائل لا يسمى مسا في لغة العرب، وإنما يسمى مجازا، والحقيقة أولى مقدمة على المجاز. إذن نستفيد من هذا أن المقصود بالمس مباشرة المس الذي هو ماذا؟ محل البحث. أما إذا كان بينهما حائل فقد جاء من حديث أبي هريرة، واختلفوا في رفعه ووقفه، إذا أفضل إنسان بيده إلى فرجه من دون حائل. رجح الإمام الدارقطني، سيأتي الكلام، أن الراجع فيه الوقف من كلام أبي هريرة. إذن أبو هريرة يفتي بهذا الأمر، والمعنى في لغة العرب يدل على هذا الأمر، أن الحقيقة في المس مباشرة الشيء، وأن المجاز خلاف ماذا؟ خلاف هذا الأمر، وهو أنه يمس ماذا؟ مع وجود الحائل، مع وجود ماذا؟ الحائل. فهذا هو حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه، يقابله حديث بصرة، وسيأتي إن شاء الله الجمع. الله لأخي سيد. قال بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، وهو في الجامع الصحيح لشيخنا الوادعي، وهو حديث صحيح. وأعل هذا ماذا؟ الحديث بعلتين، أعل هذا الحديث بعلتين. العلة ماذا؟ الأولى قالوا لأنه من رواية مروان ابن الحكم، مروان ماذا؟ ابن الحكم. ومروان ابن الحكم يعني طعنوا في عدالته بسبب ما فعله في التاريخ. وما هو الذي فعله؟ قالوا قتل طلحة وشهر سيفه وطالب بالخلافة وسأل الخلافة، كل هذه التقدح قالوا في عدالته. ويأتي الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ويدافع عنه، يقول هذا الحديث إنما رواه قبل أن يعني يتولى ماذا؟ هذا الأمر، قبل أن يتولى هذا الأمر وأن تحصل منه هذه ماذا؟ الأشياء. قالوا في قتل لطلحة تأول ولم يتعمد هذا ماذا؟ الأمر. أما إشهار السيف والطلب طلب الخلافة إنما كان هذا بعد، ولهذا احتج به الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام مالك، واحتجوا به قبل هذه، يعني رواء أحاديث قبل أن يتولى هذا الأمر، رواء أحاديث قبل أن يتولى هذا الأمر. أما بعد أن تولي هذا الأمر فيتكلمون فيه، يتكلمون ماذا فيه. تعرفون قصة معه يعني ماذا؟ عبد الله بن الزبير لما دخل إلى مكة وصلبه، وحصلت القصة المعروفة ماذا في التاريخ. هذا الرجل قد أخرج للبخاري في صحيحه، والإمام أحمد والإمام مالك. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول أنه قد روى هذا الحديث خاصة قبل هذه الأمور، قبل هذه ماذا الأمور، فلا يقدح ماذا فيه. العلة الثانية قالوا الواسطة بين مروان وبين بسرة بن صفوان، بين مروة بين ماذا بسرة بن صفوان وبين مروان واسطة. من هو هذا الواسطة؟ قالوا هو الحارس الذي أرسل حارسة ليسأل بسرة بن صفوان عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا ماذا الحديث. وهذا يعني ماذا الشرطي الذي أرسل الواسطة بين بسرة وبين مروان لا يعرف. إذن أعل الحديث بالعلة الأولى وانتفت العلة، وأعل بالعلة الثانية قالوا قد رواه، قد رواه من؟ رواه مروان مباشرة عن بسرة، يعني ما اكتفى بما نقل له ماذا الحارس، فذهب إلى بسرة فسمع الحديث منها، فسمع الحديث ماذا منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الحديث من غير طريقه، ولكنه ماذا شاد، هو يروي ماذا هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة إلى آخره، لكن هذه الطريقة الشادة. والطريقة الصحيحة هي طريقة مروان الذي يروي عنه ماذا يعني عروة، يعني ماذا هشام عن عروة عن ماذا عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ثابت، الحديث أعل بعلتين، وقد ردهما ماذا العلماء، ومنهم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فثبت الحديث. هذا الحديث فيه قال: وعن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هنا فيه إيجاب الوضوء، فيه إيجاب ماذا؟ الوضوء. قال: فليتوضأ. فتعارض عندنا حديثان، حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان، فخاض العلماء في هذه المسألة. من قائل أن حديث طلق بن علي منسوخ، من قائل أن حديث طلق بن علي منسوخ، وأنتم تعرفون أن النسخ لا يلجأ إليه ولا كذلك يلتفت إليه إلا بقيدين. القيد الأول معرفة التاريخ المتقدم من المتأخر، أن حديث طلق بن علي متقدم وحديث بسرة متأخر، وهذا لا دليل عليه. قد يقول قائل: هذا يعني رواه من؟ طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وقد كان يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، وكان هذا طلق عنده، وكان ماذا؟ طلق بن علي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان هذا الصحابي الراوي للحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: هذا لا يلزم، بمجرد أنه يعني ماذا؟ أنه تقدم، أنه ماذا؟ تقدم فيما يتعلق ماذا بالصحبة، لا يلزم أنه تقدم فيما يتعلق برواية الحديث، فرب متقدم يأخذ حديث يعني ماذا متأخر عن بعض الصحابة. نبه على هذا المسألة بعض العلماء، قالوا هذا لا يلزم، هذه ليست طريقة فيما يتعلق بالنسخ، هذه طريقة كون الراوي متقدم، كون الراوي ماذا متقدم. لكن نقول سماع هذا الحديث من أين؟ أنه سمع قديما، فقد يكون سمع ماذا حديثا، سمع ماذا حديثا، إذن انتفت العلة فيما يتعلق بالتاريخ. الأمر الثاني أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، هذا الحديث يوجب الوضوء وذاك الحديث ينفي إيجاب الوضوء، ينفي إيجاب الوضوء. فقال العلماء: نجمع بينهما، فيحمل الأمر في حديث بسرة على الاستحباب لا على الوجوب. وهذا قول من جماهير العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن الأمر على الاستحباب. المذهب الثاني أو القول ماذا الثاني، أن يعني ماذا، أنه إذا مسه لشهوة، منهم من يفصل يقول عندنا تفصيل، هذا صحيح وهذا صحيح، فإذا مس لشهوة فإن مس العضو لشهوة مظنة خروج الشيء، وتعليق الأحكام بالمظان قد جاء في النوم، أن الإنسان إذا نام واستغرق في نومه مظنة خروج الحدث فأوجب عليه الشارع الوضوء. كذلك إذا مس الإنسان ذكره فهو مظنة خروج يعني الحدث، مظنة خروج ماذا الحدث، فيحمل الحكم عليه وإن لم يرى حدثا. وهذا قول لبعض العلماء، وهذا قول لبعض العلماء. وقول أيضا ماذا آخر، وهو الترجيح، قالوا حديث بسرة أقوى من حديث طلق بن علي، أقوى منه، هذا أكثر المحدثين على تصحيحه. وحديث بسر يعني ماذا، وحديث طلق بن علي جماعة من العلماء المحدثين على تضعيف ماذا الحديث. ومن المرجحات قالوا أن حديث طلق باقي على الأصل، باقي على الأصل، وحديث بسرة نقلك عن الأصل. ما هو الأصل؟ أن الإنسان إذا مس عضو من أعضائه ما ليس عليه شيء. لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه إلى الأصل، أرجعه إلى الأصل، كما تمس عضو من أعضائك لا تتوضأ، كذلك يعني ذكره. وحديث بسرة قالوا ناقل عن الأصل، أي بمعنى أنه أوجب عليه الوضوء، فنقلك عن الأصل، نقلك عن الأصل وأخرجك ماذا عن الأصل. فعلى كل الأقوال في المسألة، أرجح الأقوال أن الحديث محمول على الاستحباب، أرجح الأقوال قول جمهور العلماء أن الإنسان إذا مس ذكره يعني يتوضأ استحبابا، وهذا الذي رجحه الجمهور واختار ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية. مع أن في فتوى أخرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا مس لشهوة، إذا مس ماذا لشهوة، لهذا قال في الحديث من مس ذكره، وما زال معنى أنه ذكر وأيضا مس ذكره، لا ذكر غيره كما قلنا فيما يتعلق بالأمة ولدها. لكن جاءت أحاديث، جاءت أحاديث ولكنها تحتاج إلى بحث، جاءت أحاديث وتحتاج إلى بحث، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. لكن نقرأ بقي أحاديث معنا نكمل. قال: وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. نعم، حديث يعني بسرة صحه الإمام أحمد، الإمام البخاري، ابن معين، الدارقطني، البيهقي، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث، وبالمقابل هؤلاء تكلموا في الحديث الأول، لكن الحديث الأول الراجح أنه حسن، الراجح أنه حسن، خلص الحافظ بترجمته بأنه صدوق. باقي حديث عائشة نقرأ. وعلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه شقي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. نعم، هذا الحديث الذي ذكره هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني اختلف فيه على ابن جريج. هذا الحديث متصلا يرويه إسماعيل بن عياش، يرويه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج إلى آخره متصلا، إلى آخر ماذا متصلا. ورواية يعني إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ضعيفة، والسبب أن إسماعيل بن عياش شامي وابن جريج ماذا حجازي، ورواية يعني إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة عند العلماء، ضعيفة ماذا عند العلماء. ورجح الحفاظ كالدارقطني وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم أن أصحاب أي ثقات أصحاب ابن جريج يخالفون إسماعيل ابن عياش، فيروونه عن عبد الملك بن جريج عن أبيه عن ابن جريج مرسلا. وهذا هو الراجع في الحديث، أن الراجع فيه الإرسال، الراجع في الحديث الإرسال. جماعة يخالفون إسماعيل بن عياش في ابن جريج، أصحاب ابن جريج يخالفون إسماعيل بن عياش، منهم هؤلاء عبد الملك بن جريج عن أبيه عن ابن جريج إلى آخر، جماعة من الثقات يروون عن ابن جريج مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجع فيه بأنه ماذا بأنه مرسل، والوصل شاد، والوصل ماذا شاد. من الذي وصل؟ إسماعيل بن عياش، خالف من ثقات، جمعا من الثقات، وأيضا هو شامي وهؤلاء حجازيون. فالمرجحات من جانبين، من جانب العدد والوصل، ومن جانب ماذا بلدي الرجل، بلدي ماذا الرجل. فالراجع فيه بأنه ماذا مرسل، أتكلم على ألفاظه ما دام ذكره الحافظ ابن حجر. وإيراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لهذا الحديث تضعيف قول، تضعيف قول من يقول بأن القي من نواقض الوضوء. يريد يتكلم على مسائل، يريد يتكلم على مسائل، كأنه سئل هل القي من نواقض الوضوء، لأن بعض الفقهاء يقولون أن القي من نواقض الوضوء، ومن قائل بأن القي يعني ماذا من مستحبات الوضوء. فالقي ما هو القي؟ هو ما خرج من المعدة، ما خرج من معدة الإنسان إلى الخارج يسمى قيئا، يسمى قيئا. والإشكال فيما يتعلق بالقي هل هو من نواقض الوضوء، لأنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، أنه قاء فتوضأ. قال العلماء قاء وهذه الفاء لا تفيد على أن سبب، أن سببية تفيد أن سبب الوضوء هو القي، سلمنا أن سبب الوضوء هو القي، هذا مجرد فعل، والفعل المجرد يدل على الاستحباب، فيستحب للإنسان يتوضأ فقط. أما إيجاب الوضوء لخروج ماذا القي فهذا ليس من نواقض الوضوء على الصحيح. والأمر الثاني أن القي طاهر وليس من النجاسات، أن القي، لأن الفقهاء ذكروا مسألتين، مسألة أن من نواقض الوضوء وأنه من النجاسات، وكلاهما مرجوح. ثم ذكر الرعاف وهو خروج الدم من الأنف، خروج الدم من الأنف، هذا ليس من نواقض الوضوء، هذا ليس من نواقض الوضوء، لكن الإنسان عادة إذا خرج منه الرعاف قد لا يستطيع أن يبقى في الصلاة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة يعني ماذا ما لا صلاة يعني بحضر الطعام، ولا هو يدافعك ماذا يدافعه الأخبثان، هكذا إذا كان يعني الرعاف قد شق عليه بنزول الدم ما يستطيع أن يبقى في الصلاة، فيخرج لا على أنه حدث، فيخرج من الصلاة لا على أنه حدث، لكنه لأنه ماذا شاغله في الصلاة. وهكذا ذكر القلس، القلس هو الذي يحصل للإنسان أثناء التجشؤ، إذا تجشى الإنسان يطلع شيء من المعدة فيمتلأ به الفم، هذا يسمى قلس، هذا يسمى قلس، يسمى قلسا أيضا، ليس هذا ماذا من نواقض الوضوء. إذن عندنا الرعاف والقي والقلس ليست من نواقض ماذا الوضوء. وذكر المذي، والمذي مر حكمه، قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وهذه مسألة أخرى، فلينصرف ماذا من صلاته فليتوضأ ثم ليبني، كأن يكون صلى ركعتين، صلى ماذا ركعتين فحصل له هذا الأمر، قال يذهب فيصلي ثم بعد ذلك قال ماذا وهو في ذلك لا يتكلم، وهو في ذلك لا يتكلم، أي بمعنى إذا خرج فتوضأ ولم يتكلم أثناء ذهابه ورجوعه وأثناء ماذا وضوئه يبني على ما صلى، كأن يكون صلى ركعتين قبل هذا الحدث، قبل خروج هذا القي أو القلس أو الرعاف أو المذي، فإذا توضأ رجع فبنى على الأول. هذا ظاهر ماذا الحديث، وهذا فيه نكارة، لأنه يعني بمجرد خروج هذه، لأنه إذا حصل ماذا الحدث بطل ماذا الوضوء من أوله، إذا حصل الحدث بطل الوضوء من أوله. هل في قائل بأنه يبني على ما مر؟ لأن الركعة الأولى والركعة الثانية ما فيها حدث وهي صحيحة، وإبطاله يحتاج إلى دليل، هذا قول بعض العلماء، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى نقلا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل، يخرج ويبني، يقول الأصل بقاء الركعة الأولى والثانية، ما الدليل على أنها تبطل؟ الذي يبطل ما زائم ما حصل بعد الناقض، ما حصل بعد ناقض الوضوء هذا الذي يبطل، يعني الركعة الثالثة والرابعة هي الباطلة لو صلى واستمر، لكن ما قبلها ما الدليل على أنه ماذا يبطل؟ ما الدليل على أنه ماذا يبطل؟ فذكروا هذه المسألة، فنقل عن بعض الصحابة أنه يذهب ولا يتكلم ثم يرجع يبني على ما صلى، والمسألة محل خلاف، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى. والحديث الوارد حديث ضعيف، وإيراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إيراد من أجل أن هذه ليست من نواقض الوضوء، ليست من نواقض ماذا الوضوء. بارك الله فيكم. بقيت عندنا أحاديث أنا أبحثها من الإخوة الباحثين، هذه الأحاديث مهمة يعني لأنها تتعلق بالفرق، أحاديث بسرة وطلق هذه تتعلق بالذكر، لكن عندنا أحاديث تتعلق بالفرق، تعرفون الفرق يشمل فرق المرأة ويشمل دبر الإنسان إذا مسها الإنسان، لأنها تشمل هذا الأمر إذا صحت الأحاديث. وهو الحديث الأول حديث أبي هريرة، من يبحث يا أخوان؟ هذا الراجح فيه الوقف أو أنه ثبت مرفوع، رجح الدارقطني على الوقف، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. ها من يبحث هذا الحديث الأول؟ عندك؟ تمام الله يعافيك. طيب الحديث الثاني وهو حديث أم حبيبة، مع أن الراجح أن مكحول لم يسمع، لكن يعني يبحث زيادة، حديث أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. عند من هذا الحديث؟ عندك؟ جزاك الله خير. طيب وعندنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. عندك حنيف هذا الحديث؟ حديث من زيد، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بقي الحديث الرابع عندك يا فخري، وهو حديث زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، حديث زيد بن خالد الجهني. هذه حديث مهمة في هذا الباب، لماذا؟ لأنها تتعلق بها مسألة وهي مس الفرج، يعني تتعلق بالدبر وفرج المرأة، لأن الحديث الواردة عندنا تتعلق بالذكر خاصة، تتعلق بالذكر خاصة ويختلف ماذا الحكم. بارك الله فيكم. السؤالات يا سيدنا.